طيب، متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم، إذا لم يكن يعني هناك مجال للاجتهاد فإننا نجعل له حكم الرفع. يعني إذا قال الصحابي قول لا مجال للاجتهاد فيه فإننا نجعله يعني محكوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما في شرط آخر؟ إلا فيه شرط آخر. ما هو؟ لا يكون هذا الصحابي يأخذ عن كتب الإسرائيليين أو من عرف يعني. طيب، شكرا لك. يكون المغيبات يشترط بها لا يكون من إسرائيل. أما الشيء الذي يكون عليها العملية التي لا يكون فيها الاجتهاد فإنها تقبل الصحابي، ولا يشترط أن يكون معها تلقى من إسرائيل. لعلك لم تسمع كلامه. هذا معنى كلام عبد الله. نعم، كيف فيهما فرق؟ وأي أين فرق؟ الفرق ان عبد الله يعني عمم، يعني حتى لو كان يعني الامر الذي ذكر الصحابه من امور الغيبيات، يعني هو كل شيء لما جعل الاجتهاد فيه يكون حكم الرافع بشرط لا يكون معروفا عن بني اسرائيل. لكن العمليات ذكرنا ان ما فعله الصحابي لا يمكن ان نستند الى ما رواه عن بني اسرائيل. الامور العمليه مثل صلاه علي الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعه. طيب ناصر، أخذت مناقشة. قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط، هل هذا التعريف سليم؟ قلنا يا شيخ أنه كان يعتقد أن الساقط من سنده هو الصحابي فلا يكون مرسلا، لأن بيكون حديث صحيح. هي. لأن كل الصحابة عدو، ولكن الأولى أن يقال ما رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن لو علمنا أن الساقط هو الصحابي صار غير مسلم متصل. إذا علمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصلا. صحيح جماعة؟ إذن التعريف في نظر. طيب، روى اثنان حديثا من المخذ فؤاد خد يلا، روى رجلان حديثا، فماذا تسمي هذا الحديث؟ اثنين. هذا شيخ عزيز، هذا سمى عزيز، متأكد عزيز مرة اثنين ثلاثة، المهم متأكد. طيب، بارك الله فيك الأخ. هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حدث الموضوع؟ المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رواية الموضوع لا يوجد رواية إلا لبيان وضعه، إلا لبيان وضعه. الدليل ما هو الدليل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فهو مقدم من الأخ. هذا الكاذب. نعم، هذا الكاذب. لكن من روى المكتوب؟ هذا من العلم، من العلم يعني بيان من العلم، لأن قد يكون منتشر بين الناس. لأنك أسأل أنا الآن، أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام وهذا صحيح، تحرم روايته إلا لبيان ضعفه. لكن ما هو الدليل على تحريم روايته إلا لبيان ضعفه؟ في حديث آخر. نعم، فيه فهو أحد الكاذبين، من حدث إيه؟ نعم، هو يعرف أنه كذب. نعم، هو أحد الكاذبين. تمام، يعني هذا لفظ الحديث أو معنى. طيب، ولا هل تعرف أحاديث موضوعة؟ محمد تعرف أحاديث موضوعة؟ ها؟ ليش؟ أنا قالوا لي إنك آية في الحفظ. إحنا ذكرنا عدة أحاديث. يلا سعود، نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الخضرة. حديث الباذنجان. شبول وش هذا الباذنجان؟ ماذا في الجزء ذكر كتابه